سؤال 16. في هذا الطريق مسموح التوقف على اليسر فقط، الجواب واحد، على اليمين فقط، الجواب زوج، على الجوانب زوج، الجواب ثلاثة.